حب في قلبي دوب بفتكر فيك ايام امجادك رفع الرايات نادينا لفوق ذكريات ايام اجدادي عايشه في قلبي لحد ما اموت مصوني وصيه في بالي شايلها سيفك درعك فين مضروب شكرا للي بنوك يا دنينا وعد علينا تعالى بينا بالتال دايمين معاك لينا واحنا وراك لحد الموت ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو ليرو شكرا للي بنوك يا ندينا وعد علينا تعالى بينا تتال دايمين معاك لينا واحنا وراك لحد الموت.